أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من خيار أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. تقبل الله أعمالكم إخواني وصيامكم، وجعل كل يوم وكل ليلة من ليالي شهر أفضل من سابقته ويومه، إنه سميع مجيب. بقيت لدينا ليلتان نحن في خدمتكم إن شاء الله. هذه الليلة نحاول أن ننهي ملف الصلاة حتى غدا عندنا بعض التوصيات العامة السريعة، كما يقولون وصية مقاتل محارب، أي محارب للنفس إن شاء الله. هذه الآتية نأتي بوصايا متفرقة مما تحتاج إليه الأمة والناس. هذه الليلة إذا شاء الله نحاول أن نلملم أطراف الحديث لنكون قد أكملنا دورة ولو مختصرة في هذه الفريضة العظيمة، التي كما قلنا عنها الصلاة إخواني فن من الفنون. الذي لا يتقن الحديث مع ربه إني هذه الليلة في أول الحديث، وهو إنسان أخرس، إنسان يتكلم بعشرات اللغات، يتكلم مع صنوف البشر، لديه عشرات التخصصات، ولكن عندما يصل الأمر إلى رب الأرباب إنسان ألكن، إنسان أخرس، لا يعلم كيف يحدث ربه. صلاته كما قلنا إذا ذهبت هذه الأيام إلى بيوت المراجع، تعرفون هذه الأيام استئجار سنة صيام وصلاة مبلغ يعني زهيد، صلواتنا وصيامنا في الواقع قيمتها في الأسواق تعرفون قيمة ليست كبيرة. فإذا لابد من وقفة مع أنفسنا، والحمد لله يعني البعض جاء وقال أنا جاي أعيد حساباتي، يبدو نحن كنا في خسر، وهذه حقيقة قرآنية من أبلغ أنواع التعبير، إن الإنسان لفي خسر. لو قال الإنسان يخسر لهان الأمر، لو قال الإنسان خاسر شوية أصعب أنه صفة الفاعل، ولكن الأبلغ والأشد تأكيدا الإنسان في خسر، وكأن الخسر إناء وهذا الإنسان مغموس في إناء الخسران. تعبير حقيقة هذه الآية من أخوف الآيات في القرآن، ليس فيها ذكر جهنم وعقارب وزقوم، ولكن هذه مقدمة للزقوم وغيره من عذاب نار جهنم. الإنسان لفي خسر، الآية مطلقة الإنسان، أنت مو إنسان، الحمد لله نحن مو حيوانات، نحن بشر، ما دمت إنسانا فأنت خاسر، كما أنك ناطق أنت أيضا خاسر، إلا الذين آمنوا. لو جاء الآن أحد وقال هذه الليلة ما في أحد يدخل بيتي، لا أضيف إلا خريجي شهادة الدكتوراه، اللي ما يثبت ما يذهب إلى هذا البيت، المشكوك في أمره يبقى هنا لا يدعى إلى ذلك المكان. الإنسان في خسر إلا الذين، إذا أثبتت أنك من الذين فأنعم بك وأكرم، وإلا فأنت في هذا الإناء الذي سميناه خسران. أظن التفت للنظرية، يقول الناس في هذا الإناء، إناء الخسران، الذين خرجوا من هذا الإناء خرجوا بدليل. ما هو دليلهم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مو عملوا صالحا، وما قال عملوا صالحات، وإنما قال عملوا الصالحات، جمع محلى بأل يفيد العموم، وعمل الصالحات مو بعض الصالحات. وبعدين أكو واجب اجتماعي، مو فقط صاحبنا زاهد عابد في غار أو في كهف، لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه معادلة الفوز ومعادلة الربح عكس الخسران. هذه آية سورة العصر، إنسان بين فترة وأخرى يتدبر فيها يقلب كيانه. إذا أحد أحدكم أن يفرمت جهازه الباطني، مفتاح الفرمة هو هذه السورة. ننتقل موضوع الحديث. قلنا بالنسبة للساتر حديث سريع انتهينا من الأذان والإقامة. وما أدراك ما الأذان والإقامة؟ حقيقة من الخسران الأكيد أن يأتي الإنسان إلى المصلى والماء مياه تتقاطر من على وجهه الوضوء ويقول الله أكبر، أعتقد أنه هذا مو هي الصلاة الصحيحة. الإنسان يقف يؤذن ويقيم، يعيش حالة الاستئذان. تشوفون في مراقد أهل البيت عليهم السلام هنالك أروقة ينتقد الإنسان من رواق إلى رواق، يتهيأ نفسيا أدخل إلى أن يصل إلى القبر المطهر. هذه مراحل جيدة. اتفاقا البعض يقول لماذا لم يصنعوا مشاهد الأئمة كالكعبة مثلا، ساحة كبيرة وفي وسطها قبر المعصوم. اتفاقا هذه الطريقة ألطف، أن الإنسان يدخل تدريجيا على المقام الشريف. المهم، فإذا الأذان والإقامة في الواقع من المحفزات الكبرى. وهذه هذا المعنى أيضا أعتقد البعض سمعه مني طبعا في أماكن أخرى، أن الذي يسمع الأذان ولا يصلي هذا الإنسان أعتقد أنه مو فقط في خسر، في خسارات. المؤذن طبعا المؤذن منادي الله عز وجل، ولهذا تقول لبيك يا داعي الله عندما تسمع الأذان. هذا الإنسان صح الذي يقول الأذان بلال الحبشي في زمان الرسول، ولكن بلال ناطق عن الله عز وجل. ونحن نعتقد أن الأذان والإقامة لم يأتي من خلال منام كما قد يقال. الأذان والإقامة والصلاة كلها تركيبة إلهية، رب العالمين اختار هذه الصيغة من أولها إلى آخرها. الأمر مهم جدا. فإذا منادي الله عز وجل لا يقول صلي، يقول حي، أي عجل أقبل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. وفي كل عبارة مرتين، ست مرات فيه كلمة حي أي عجل. الأذان والإقامة ست وست، 12 مرة. المنادي ينادي الناطق الرسمي بسم الله. هنيئا للمؤذنين. البعض يرى أن الأذان شغل مستضعف، شغل إنسان فقير لا وزن له. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم بأذانهم دعوا الناس إلى الله عز وجل. لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل لاقتتلوا أمام الميكروفون من يؤذن. نعم الأذان، ولا مانع أن تؤذن في المنزل. اتفاقا مطردة للشياطين أن تؤذن في المنزل بصوت عال. أرجع وأقول المؤذن والمقيم يناديك 12 مرة، أي أقبل علي. طبعا حي على الصلاة. المؤذن الناطق الرسمي بسم الله عز وجل، وأنت تقول يا مؤذن وبلسان آخر، يعني يا رب العالمين أنا مو فاضي لك الآن، أنا الآن مشغول بعملي، بمجلتي، بجريدتي، بتلفازي، وبعض الأوقات بحرامي، يعني بالحرام. إنسان مشغول بالنظر إلى فيلم محرم ويسمع الأذان يقول حي على خير العمل. في مقام العمل تقول له أنت هذه الصلاة ليست خير العمل. بعض الأوقات لسان الفعل أبلغ من لسان المقال. لو دخل شخصية عالم إنسان محترم إلى مجلس والإنسان لم يقم له احتمال عنده وجع في الظهر، عنده ديسك، عنده مشكلة، ولكن عرفا يقال يبدو هذا الإنسان متعمد أن يهين هذا القادم في مقام العمل. هو ما سوى شيء، لم يتكلم، لم يهتك، لم يتجاسر، ولكن عدم التعظيم وعدم القيام يفهم منه وهم عملي. ولهذا أقولها بين قوسين، طلب مني أن أنبه الذين يصلون في المساجد فرادى والجماعة مقامة. ما معنى ذلك؟ بلسان الحال تقول أن الإمام معادل أو إنسان قراءته غير صحيحة، ولهذا البعض يستشكل فيها كذا صلاة في هنالك هتك عملي لإمام الجماعة. زين، كما أن الصلاة فرادة، فإنسان يصلي فرادة لعل مستعجل، لعل عنده موعد، لعل عنده مشكلة معينة، يقال لا، في مقام العمل هذا هتك، وإن كنت أنت لا تقصد هذا الهتك. زين، في إمام الجماعة الصلاة فرادة هتك، وأن تجلس والمؤذن يقول حي على خير العمل لا تصلي، هذا ليس بهتك. الهتك مو له قواعد مدونة، قضية عرفية. الذي يؤخر الصلاة أعزائي إخواني من غير علة، من غير سبب وجيه، فليعلم أن هنالك نفور عملي بينه وبين الرب. لو أن الله عز وجل يحبك لقذف في قلبك حب الوقوف بين يديه. في هذا المسجد في الظهر قبل يومين ثلاث قلنا أنه توبة العبد بين توبتين، تاب الله عليهم ليتوبوا. أنت عندما تتوب إلى الله عز وجل اعلم أن هنالك التفاتة من الله إليك. ما الذي ذكرك بالتوبة؟ ما الذي أجرى لك الدمعة؟ من الذي في الواقع فتح شهيتك على العمرة لتذهب وتقف أمام الباب والحطيم وتقول إلهي عفوك عفوك؟ هذا المقام من أعطاك؟ من الذي فتح شهيتك للحج لزيارة مشاهد أوليائه؟ المهم المشكلة من ذلك الطرف، رب العالمين لم يحبك فلم يفتح لك المجال. أتذكر قبل سنوات خلت أيام كنا في قم المقدسة، كنت أمشي في إحدى الأزقة، رأيت مكتبة وفيها كتاب مخطوط. نحن عادة نشتري كتاب مطبوع، لسنا من هواة المخطوطات إلا إذا كان مخطوطة نادرة غير مطبوعة، وهذا عادة لا يصل إلينا، أسعارها خيالية، ولكن هو مخطوط وكان سعره معقول. المهم أخذنا هذا المخطوط، أخذناه للمنزل، رأيت فيه رواية، أقول هذه الرواية يكفي حتى لو كان السعر أكثر من المتعارف، الرواية تسوى وسوف تصدقوني على ذلك. الرواية هكذا، نحن عادة من على منبر الحسين عليه السلام حتى لو بالليل، إحنا في النهار لابد من الدقة في النقل، من المفطرات الكذب على الله ورسوله، حتى في الليل ما يلفظ من قول القضية عامة، دائما أقول مضمون الحديث ولو كنت مطمئن أن هذا هو المتن، الآن احتياطا أقول المضمون، وكل ما قلت هم مضمون، وكل ما أقوله هم مضمون، حتى نرفع الإشكال الشرعي. هكذا في الخبر أن العبد يدعو ربه فيقول رب العالمين لملائكته، هنيئا للملائكة الكروبين، هؤلاء يسبحون حول العرش، قوتهم التسبيح، ويبدو خطهم مفتوح على الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء علما، عندما خلق آدم أتجعل فيها، يعني العلاقة بين الملائكة والله عز وجل علاقة مفتوحة. فيقول الله عز وجل لملائكته أجيبوا عبدي، شوف هذا عبدي، هذا أيضا فيها نقطة ولائية، فالمدبرات أمرا، أجيبوا عبدي، يعني رب العالمين يجري يقضي الحوائج عن طريق مخلوقاته الطيبة، عن طريق الملائكة، فكيف بمن هم أشرف من الملائكة؟ ما المانع أن يجري رب العالمين شفاءك على يدي نبيه صلى الله عليه وآله؟ في زيارة لوصيه أمير المؤمنين الإمام الحسين عليه السلام الغرابة. البعض يستغرب كيف وكذا، رب العالمين يدبر أمر الوجود من خلال المدبرات أمرا، فمن المدبرات أمرا أولياؤه الذين هم حجج الله على الخلق. وأعتقد بالإشارات يكفي، أنا ما أحب التفصيل لأن القضية أوضح وأكثر بداهة. المهم أجيبوا عبدي، ولكن أجلوه مو بالعين بالألف، زين هذا خلاف الإكرام. إبراهيم ما لبث أن جاء بعجل حنيف، ما لبث، مو خلى الضيوف يموتون جوعا، لا بالعجل جاب وإن كانت ملائكة لا تأكل. المهم يقول أجيب عبدي ولكن أجلوه. أو تعلم ما سبب التأجيل؟ إذا كنا في مكان آخر وبمقدمات، وعلى كل حال أجواء مثالية حقيقة تستدر الدمعة هذه الفقرة، ولكن على كل حال قلوبنا غير مهيئة. يقول في الخبر أجيب عبدي ولكن أجلوه فإني أحب أن أسمع صوته. هذا العبد دعاؤه جميل، أنا خاف أعطي الحاجة فيسكت، هذه الحاجة أجلوها شهر شهرين سنة سنتين، حتى طبعا معنى الرواية حتى يعني استمتع بدعاء عبدي. شوف العلاقة الحميمة بين الرب والعبد. بعض الناس شوي تتأخر الحاجة، لا أنا إنسان مطرود، أنا إنسان ما أسوى وإلى آخره، وقد يتهم ربه في قلبه هم ببعض الأمور، أن يا رب لما لا تستجيب. هو من ذلك الصوب يحب أن يسمع صوتك، وأنت من ناحية تريد الحاجة في الجيب فورا. والعبد يدعو ربه فيقول الله لملائكته أجيب عبدي ولكن عجلوها بالعين فإني أكره أن أسمع صوته. بعض الأوقات الطفل يتكلم أو يبكي، الأم تجعل في فمها المصاصة أنه سكتوه، هذا لا يصيح، صوته مزعج. بعض الأوقات الداعون مزعجون في العرش، رب العالمين يسكتهم بقضاء الحاجة. على كل حال حي على الصلاة حي على الفلاح، المؤمن لا يتمالك نفسه. كنت أعرف أو سمعت الأحرى بأحد العلماء، عالم يعني ما كان مشهور أو ما إنسان متميز يعني من حيث المقامات العلمية، ولكن حقيقة أعجبت به. هذا عندما كان يسمع الأذان تتوتر أعصابه، كيف إنسان يجيه مرض عصبي في الشارع في الطريق لا يتحمل، يقول خلاص ما أتحمل لازم أصلي. هنيئا له، توفاه الله، هذا قطعا من المرحومين، لأن هذا الإنسان كان لا يتمالك نفسه عند الأذان. وهذه صفة رسول الله، تقول في الرواية كما قرأنا لكم إحنا الليالي، كان يحدث نساءه فإذا دخل وقت الصلاة لا يعرفهم ولا يعرفونه من شدة في الواقع شوق النبي للصلاة. فإخواني هذه يعني نصيحة أخ صغير لكم، وقت الأذان والإقامة أينما كنت. بعض الإخوان يتعذر، أنا والله في من في مطار أجنبي في طائرة أجنبية، من بجانبي يحتسم خمر، امرأة كذائية، هو للصلاة بين يدي الله يرى أن فيه حرج، فيه فشلة، فيه كذا، قم صلي بين الناس، أنت مو حرامي، أنت مو لص، أنت تعبد الله عز وجل، إلا إذا منعت قهرا، وإلا خليك منتصب القامة. وأنا بحمد الله هذا العبد الفقير مو كلام نظري، سافر دول أجنبية هنا وقت الصلاة نسأل الطيار القبلة وين، عربية السعودية وين، هم يعرفون القبلة أين، ونقول هيئوا لي مكان أنا مصلي وحب أن أصلي بهذا الزي بهذه العمة، واتفاقا أنا أستذوق الصلاة في الطائرة، جميل شوف الأفق من خلال الشباك، نصلي النوافل الغفيلة على راحتنا، سجادة نفرشها ونصلي. أنا ولا يوم من الأيام بحمد الله في سفرات الكثيرة ما صليت يوم على الكرسي، أو حتى بحمد الله أغلب الأوقات صلاتي في أول الوقت، حتى في الرحلات الطويلة الإنسان عليه أن يتعالى عن الآخرين. هناك رواية من أروع الروايات، هذه طبعا روايات أهل البيت كلها هدايا لكم، وأنا بحمد الله رب العالمين من علي أنه يعني في اللاشعور عندنا خزينة من الأحاديث الملفتة، لأنه منذ الصغر ونجمع الأحاديث الطريفة. بعض الناس يجمعون الطوابع الصور إلى آخره، أحاديث أهل البيت هواية، حقيقة هواية، الذي يجمعها يستمتع بها. إذا كنت في الطائرة اذكر حديثي هذا، إذا كنت تستحي من الصلاة أو كنت في مطار هيثرو أو غيره تذكر مني هذا الحديث. طبعا حديث شوية صعب، العقول قد لا تفهمه زين، ولكن بإشارة حل بسيط تستوعبونه شوية، بلعه صعب الحديث، ولكن مع بعض المسهلات يبلع. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، لا تبلغ حقيقة الإيمان. أبا ذر كان له، تعرف، علاقة خاصة بالنبي، ما أقلت الخضراء ولا أظلهم الغبراء ولا أظلت الخضراء. المهم كان أبو ذر من أصدق الناس لهجة، ولهذا كان النبي يخصه بالحديث: لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كالأباعر. الناس كلها بعران، ليش تخاف من الناس؟ ليش تراعى الناس؟ قلت شوية هضم صعب: يا شيخنا، هذا مو خلاف، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كيف الناس أباعر؟ سوت الناس بعران يعني شنو؟ لا، له تفسير: الناس بما هم ناس، وبما هم متدينين. الإنسان بما هو إنسان لا قيمة له. نعم، الإنسان هديناه النجدين، إذا سلك في طريق الطاعة صار إمام الملائكة، وإلا لا تخف، قل بأعلى صوتك: إنهم إلا كالأنعام. وبعبارة أخرى الله عز وجل يقول: أجل الله الأنعام. لا، هذا التعبير مو مناسب، بل هم أضل. الخرفان يوم القيامة يشتكون عند الله عز وجل: لماذا شبهتمونا بالبشر؟ أي بشر؟ إحنا عباد طائعين، يأتي الذباح نسلمه رقابنا، اذبحنا حتى يأكلنا زيد وعامر. إحنا الحيوانات كنا مطيعة. هذا الحمار المسكين يضرب به المثل في البلاهة والذم يوم القيامة، يقول: يا رب، أنا شنو ذنبي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم، ركبوا ظهري ضربوني وأنا أمشي. أحد العلماء، وأظن الشيخ النراقي رحمه الله، علماءنا لهم حركات جميلة حقيقة، هذا يوم من الأيام رأى حمارا وعلى ظهره ثقلا، المهم وصل الثقل إلى مكان معين، وطبعا الحمار عندما يميل يسقط الثقل، أخذ يبكي بكاء. شيخنا منظر حماركم يبكي، قال: هذا الحمار أوصد المهمة إلى منزلها، أدى وظيفته في الحياة، وأنا العالم هل أديت وظيفتي؟ واقعا مكان بكاء، يعني هذا الحمار يؤدي دوره بشكل متقن وأنا الذي أركب عليه. وحديث آخر يقول الإمام: أما يستحي أحدكم يغني على ظهر الدابة والدابة تسبح الله؟ أما يستحي أحدكم الدابة تسبح بحمد الله؟ وما من دابة تعرفون وإن من شيء لا يسبح بحمده. أنت تركب الدابة تغني وهذا الحمار يسبح، أيهما أشرف، المسبح أو المغني؟ هذا سؤالي أنا. المهم أظن الحديث الآن صار مبلوع، بلعتموه بسهولة: يا أبا ذر، لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كالأباعر. عندئذ الإنسان يرائي، نسأل: يا شيخ، يا فلان، كيف نصل إلى مرحلة الإخلاص؟ أنا أقول: كيف نصل إلى الرياء؟ الرياء صعب، الإخلاص طبيعي. ترأيتم يوم من الأيام إنسانا، من اليوم الصبح كنا نصلي في المسجد، رأينا قطط كبيرة حوالينا، زين، أكو واحد يرائي القطط؟ يعني الله، أصلي أخشى أن هذا أداري هذه القطط، القطط هم تلحظ، ما لها وزن. الإنسان المؤمن يصل إلى هذه المرتبة لا يرى في الوجود أحدا إلا هو، هذا يجي يرائي زيد وعمرو بكر، هذا الفاني، هذا الذي لا وزن له، هذا الذي كما قال علي عليه السلام: أوله نطفة آخره جيف، بينهما يحمل العذرة. المهم يكفي هذا المقدار، أن تصلي صلاة أول الوقت مهما بلغت الظروف. مع الأسف البعض يقول أنا في العمل توبي احتياط في نجاسة، يمكن شنو يمكن في نجاسة، صلي صلاة أول الوقت، دع هذه الوساوس، لا أروح البيت أصلي بتوجه. نعم يأتي البيت يصلي بتوجه، يأتي يقول أنا جوعان الآن، لا بعدين في مجال يتغدى يمتلئ بطنه، الآن الله أكبر، أولا ساعة متأخرة قريب الغروب وببطن ممتلئ، نعم الشيطان خدعه، قال أخر الصلاة عن أول الوقت حتى تصلي بتوجه، طلع آخر الوقت وبلا توجه. وإن كان في الأرجوزة الفقهية يقول نعم الأرجوزة واقعا أرجوزة غريبة، يقول وطالب الإقبال في العبادة يرجي ولا يتخذنه عادة، طالب الإقبال يؤخر ولكن لا يتخذنه عادة، تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين. المهم إذن هذا الأذان والإقامة بتأني مو بنحو العجلة، حقيقة بعض الأذكار أنا أقول لو ما تقراها يمكن أحسن، يمكن مو أكيد، أسمع بعض الأخوة خلفي في صلاة الجماعة أكاد يعني لولا يعني خلاف الأدب لحولت وجهي وعاتبت هذا الإنسان، بس فيها هتك على كل حال، ما يجوز واحد يهتك مؤمن لأجل مستحب. تسبيحات فاطمة الزهراء صلوات الله عليها اللي هو خير أو يساوي 1000 ركعة كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام، هذه التسبيحات العظيمة تركت الزهراء هدية النبي لحبيبته فاطمة، رسول الله حرمها من الخادمة، طحنت الرحى حتى مجلت يداها واشعلت النار حتى دكن ثيابها، النبي تحمل أن تكون يد الزهراء يد فيها آثار العمال من طحن الرحى، ثيابها مسودة مغبرة من الكنس، ولكن عوضها بالتسبيحات، هذه تسبيحات عظيمة عند الله عز وجل تخرق العرش، هذه هدية الزهراء في الأمة. وصاحبنا لا تسمع منه إلا كلمة السيمس، هاي التعبيرات اللي أنا أستحي أقلدها على المنبر، هاي تسبيحات الزهراء، تأنى شوية، شيك مستعجل، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله سبحان الله، مضامين توحيدية في تسبيحات الزهراء. اجتمع الرافدان، رافد المحبة الفاطمية والولاية المحمدية والتوحيد لله عز وجل، ذكر توحيدي محض، الله أكبر الحمد لله سبحان الله، خرج من باب النبي الأكرم ودخل دار الزهراء، ومنه شعت شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر. الآن هذه التركة العظيمة كذا نعاملها في مقام العمل، تأن في هذه. نعم البعض لا أدري يعني في موضوع السنن والمستحبات والواجبات يحسب بالثواني، يذهب إلى مكان شوية بعيد، مسجد بعيد، يقول إيش متى المسجد المحل، يقول ذلك الإمام صلاة شوية أسرع، يعني لو تحسب ممكن دقيقة أوفر، طبعا طريق اللي يروح لعشر دقائق فرق سيارة يوفر دقيقة من صلاة الجماعة مقابل أي شيء، بالعكس ابحث عن إمام صلاته طويلة مو صلاته قصيرة. على كل حال إن الإنسان لفي خسر، هذا الجواب لكل هذه الإشكالات، كلنا في خسر، ويا له من حسرة عظيمة حقيقة، الله عز وجل لا يبقي هذه الحسرة في نفوسنا، وإلا الجنة مو بجنة، يدخل أحدنا الجنة ويتذكر تاريخه الماضي وأنه من المفروض أين يكون وأين وصل، لو كشف الغطاء لهذا الجندي أبو الخيط الواحد قيل له أنت كان ملفك مرشحا لأن تكون عقيدا في الجيش، ولكن لضعفك تخاذلك تكاسلك أبقوك ملازم، إذا قيل له هكذا هذا يموت من الهم والغم. نعم يوم القيامة تبلى السرائر تنكشف الملفات، وأنا أقول إن شاء الله مو كذلك، بس ممكن تعطى ملفان، ملف افتراضي وملف حقيقي، يقول هذا ملفك الحقيقي وهذا ملفك المفروض أن تكون فيه، انظر فيما بينهما بعد المشرقين، أين كنت وأين من المفروض أن تكون. هذه الكلمة أعتقد لو لم نتكلم هذه الليلة إلا بهذه الكلمة في هذه العشرة لكفاكم استراحة قصيرة. ذلك العالم كان المكان مكتظ بالجمهور، فخادم المسجد أراد أن يعني يجمع الناس يقربهم من المنبر، هذه العبارة المعروفة رحم الله من ذكر فقام، من ذكر اسم الإمام فقام. ما أقول الآن بس مثال يعني. المهم هذا الخطيب نزل قال كفى الليلة بعد ما في محاضرة، أما أقول أنا شنو صار، قال الكلام ما قاله خادم المسجد رحم الله من قام وتحرك للأمام، من قام وتحرك، من قام وتحرك، وهذا الكلام إنما أعظكم بواحد أن تقوموا. فرحم الله من ذكر أن تقومونها، من قام وتحرك للأمام، هذا هو ملخص الطريق إلى الله عز وجل. ثم النية، قلنا هذه الليلة ولو إشارات بسيطة، على كل حال ما صار في توازن، بعض الأبحاث كانت أطول من بعض الأبحاث. الليلة على كل حال ليلة الختام لهذا البحث، نكمله إن شاء الله. فالمهم النية، طبعا النية أمر قلبي، بعض الوسواسيين يطيلون في النية يعني فترة خمس دقائق، يقول النية ما إجت ما إجت ما إجت، لا هذا ولا نحن، تنتهت الإقامة الله أكبر، يعني شوي النية مررها على قلبك، إلهي أصلي لك ركعتين قربة إليك، قبل أن تكبر صف العلاقة مع الله عز وجل، استغفر استعن بالله. هاي اتفاقا المرحلة بين الأذان والإقامة والتكبيرة مرحلة شيقة، كيف الإنسان يعني بيسبح في البحر، يتهيب البحر، يهيئ نفسه بتعبير الرياضيين، يسخن في الميدان شوية يهيئ نفسه، قبل أن تكبر عندما تكبر فقد دخلت بحر الصلاة، يعني أن صلاتي ونسكي وجهت وجهي يا محسن قد أتاك المسيء، رب أقمها وأدمها، رب اجعلني مقيم الصلاة. يعني بعض الإخوان عندما قبل أن يكبر يعني تقريبا مقدار الصلاة يتوقف بين مناجات، وقد يعني يستدر الدمعة فيقول الله أكبر ودموعه على خديه. وأنا هذا الذوق، أنا حقيقة أنتم تعرفون قضايا الحب ما يحتاج إلى تلقين، يعني عندما تسألك فتاة عزباء تسأل كبار السن يا حجية يا عمة يا كذا، يعني كيف الأمومة، كيف الإرضاع، كيف الحمل، الجواب عادة يا بنتي الآن مو وقت السوالف، إذا تزوجتي وحملتي تعرفين ما معنى هذه الأمور. الإنسان إذا صار عنده حب وميل العالم العلوي هذا ما يحتاج إلى كتابات الأخلاقيين والعرفاء وغيرهم، قضية فطرية، المحب يتحرك تلقائيا. هؤلاء أصحاب سيد الشهداء خريجي أي جامعة أي كلية درسوا، زهير برير حبيب ابن المظاهر هؤلاء خريجي أي حوزة، كم درسوا هؤلاء، ولكن الحب صهرهم في بوتقة الحسين عليه السلام. ليلة العاشر يتمازحون، يقال لهم يا الليلة مو ليلة مزاح، غدا حرب تطير فيه الرؤوس. شوف اليقين، هذا الإشراف على الغيب أنه غدا تنتهي الأمور ونلتقي يعني بعالم القدس. هذا اليقين ما جاء من الجامعة، ما جاء من الحوزة، ما جاء من المطالعات الكثيرة. نعم خرج حاصرا للميدان، أجننت؟ قال نعم، حب الحسين أجنني. هذا هو المنطق. أتأسى بها ولا أصحاب الأئمة عليهم السلام، ميثم يقتلع لسانه وهو ينهج بفضائل أمير المؤمنين. على كل حال أدري لماذا في عصورنا هذه قلت هذه النماذج المتألقة، لا أدري. أنا عندما أجلس مع بعض إخواني العلماء أقول ليش صار قحط، حياتنا تطورت ثم ماذا، الحمار صار روز رايز وزين، هو بعدين أنا شنو تحولت، أنا لكن اليوم أحد الأخوان ركبني روز رايز حقيقي قلت هاي روز رايد تمدحونه هو هذا كأنه شاحنة سيارة ثقيلة وصلتني إلى المقصد، وبعدين هذه أرقى سيارة ما هذه في قطع ذهبية لعله، شنو هذا هو الكمال؟ أن تجلس في سيارة فارهة، أن تدخل تحت سقف مزين تحت ثريات كذائية، مو كمال هذا. أولا كله فاني، القابر فيه كفن بسيط يباع بأرخص الأثمان، أين الرأسمال الذي نستصحبه في حياتنا؟ على كل حال الكلام كثير والعتاب شديد، طبعا أعاتب نفسي أعوذ بالله، لست بواعظ بتعبير أحدهم، أعظ نفسي بصوت عال، أعظ نفسي وأنتم تسمعون. المهم قبل أن تكبر هيئ نفسك تماما، ثم الآن قل الله أكبر، وطبعا تراعي مستحبات التكبير، البعض يضع أصابعه في أذنه كأنه يريد أن يطير، أكو التكبير تقول الله أكبر، ترفع يديك مع التكبير وتنتهي بالتكبير عند رفع اليدين، الآن حيال الوجه حيال النحر على اختلاف موجود الرسالة العملية، التكبير الصحيح من باب المستحبات. طبعا الله أكبر كما قلنا قبل كم ليلة أظن إشارة سريعة، الله أكبر من ماذا؟ على كل حال أكبر من أن نقيسه بالآخرين، ومن على كل حال فهل يقال السيف أمضى من عصا، أم هل يقال الدر أغلى من حجر؟ ما في مقايسة، أكبر ممن؟ أهناك شيء في قباله كل شيء هالك، الباقي لا يقاس بالفاني، الحي لا يقاس بالميت. المهم الله أكبر من أن يوصف، وهذا غاية المدح والثناء، أن يقول الإنسان بالطرف أعذرني عن المدح، لساني يكل عن مدحك، هذا غاية الثناء، أن تسلب عن نفسك القدرة على ثناء الغير. الآن كبرت، استعذ بالله، نعم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول القرآن الكريم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ليش يقول إذا قرأت القرآن؟ ما قال إذا قرأت الصحيفة المجلد، لأن الشيطان يدعوك لقراءة الصحيفة الباطلة. القرآن ممنوع، ممنوع تقرأ القرآن. بعض الإخوان يكتب رسالة يقول سبحان الله كلما أفتح القرآن يأتيني النعاس حتى لو في وسط النهار. نعم ألقيت علي نعاسا إلى أن ناجيت في مناجاة إمامنا زين العابدين رب العالمين. البعض على كل حال يؤدبهم بهذه الطريقة، قد تقول هذا تدخل في شؤون بني آدم، له جوابه مو وقت إجابة الشبهات العقائدية. نرجع ونقول إذن استعذ بالله، كما يأتيك عند القرآن قصدي هذا، كما إذا قرأت القرآن قس عليه فعلا وتفعلا، القياس هذا قياس صحيح، إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا صليت فاستعذ، إذا تصدقت فاستعذ، كلما أردت أن تعمل خيرا استعذ بالله من الشيطان لئلا يأتيك ويقلب مزاجك. وهذا بحث الشيطان، بحث عجيب وغريب، عندي أحد أرحامنا عند دكتوراه في الشيطان، ذهب إلى فرنسا سنوات، الآن أتذكر قريب يمكن 10-15 سنة بعدما خلص. الشيطان وما أدراك ما الشيطان، الواقع نحن ما اتخذناه عدوا، والحال نحن همومنا الجن والسحر والسحرة وما شابه ذلك، مع أنه مشكوك المصداق أن لا ننكر الجن والسحر، ولكن أنا مسحور أنا ممسوس يحتاج إلى دليل. وابن ماذا تفكر في الشيطان؟ هذا مسه قطعي، حركته في حياتنا حركة قطعية كالدم في العروق. في بعض لعل النصوص يقول الشيطان له مثل خرطوم، كيف خرطوم الفيل؟ هذا على قلب بني آدم يمصه مصا، طبعا تعبير من عندي، ولكن في الآية الشريفة إشارة، الوسواس الخناس يذهب ويأتي يذهب ويأتي، إذا ذكر الله خنس، أما إذا لم تذكر الله ملتصق فيك. قلت للإخوان نحن مثلنا بعض الأوقات المثال لا ينسى، نحن مثلنا كمثل أناس مغمى علينا في غرفة الإنعاش. لماذا مغمى؟ في مغذي، داخل المغذي مخدر، هذا المخدر في كل لحظة يصب قطرة في وجودنا، نائم صاحبنا لأنه في مغذي مخدر مو مغذي مطعم. هذا لازم يأتي إنسان شفيق طبعا في غرفة الإنعاش للأعداء مو للأصدقاء، هذا الإنسان يراد أن يكون نائما مخدرا في كل لحظة والمخدرات في وجوده. لا، لابد أن يأتي أب شفيق ويفصل المغذي إلى أن ينتعش ويقوم. بمجرد أن ينتعش الأعداء يعرفون، يطردونه من الغرفة، يركبون المغذي مرة ثانية. كلنا الناس النيام، هذا مو مثال جاي من فراغ، الناس النيام كلنا نائمون، أجسادنا مستيقظة تماما، عيون مفتوحة، ولكن أرواحنا في خدر. مو النيام أمير المؤمنين، شوي هم راعى مزاجنا النيام، ولكن بعد النوم غيبوبة وبعد الغيبوبة موت. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، ويا لها من انتباه قاتلة ومزعجة. إذن الشيطان هذا المغذي، طبعا في شهر رمضان شوي المغذي يبدو قطرات تصير أخف، الواحد شوي يفتح عينه ثم يرجع ينام. نعم شوي يفتح، ولكن يأتي شوال يرجع ارقد نام مرة ثانية إلى أن تقوم القيامة. شهر رمضان شهر اليقظة، هذا الذي في كتب الأخلاقيين. الآن البعض يستوحش من بعض الاصطلاحات، لا مشاحة في الاصطلاح، في كتب الأخلاقيين الكبار يقولون أول شرط للتكامل اليقظة، أن تستيقظ من النوم، ثم إذا استيقظت من النوم ثم الطلب ثم السعي، هناك مراحل معروفة. طبعا تعبيرهم مو كما أنا عبرت، شوية أشد، يقول كالنائم على المزبلة، إذا استيقظ يرى أنه على مزبلة، طبعا يركض ويهرب لأنه استيقظ على واقع مؤلم ومرير، مو هو نائم على في مزرعة ورود حتى مرتان يرجع ينام، لا. ولهذا إذا جاءتكم هذه اليقظة أخواني أحبائي، قد هذه الليلة ليلتكم، هاي الليلة احتمال رب العالمين ببركة هذا اليوم يوم أمير المؤمنين عليه السلام، من الممكن هذه الليلة ليلة اليقظة للبعض. نعم لا تأخر، قول الآن خلي الشيخ يسافر ونفكر في كلامه صح مو صحيح، لا الليلة صمم، لما تأخر التصميم؟ الليلة قل نعم كلنا نائمون مغمى علينا، كلام الشيخ صحيح وهذا هو الواقع، والدليل على ذلك صلاتنا ليست بصلاة، حجنا ليس بحج. تعرفون أنا تقريبا في معظم السنوات نذهب الحج في يوم عرفة، عصر عرفة يتأخر الموز قليل على الحجاج، يصيحون على صاحب الحمل المسكين وين البرتقال وين الموز وين كذا، هذا حاج هذا عرفة. نعم قمة، ما من ساعة في السنة عصر عرفة وصاحبنا ماكل كباب مشوي في الخيمة الكذائية المكيفة الأيام منافسة بين الحملة، ينام قبل الحركة بساعة يتمتم بمناجاة الإمام دعاء يوم عرفة. زين هذا الحج وهذه الصلاة وهذا الصوم وقس عليه باقي العبادات، مو علامة النوم، مو علامة الإغماء، بل مو علامة الموت. نعم الناس موتى وأهل العلم أحياء، ما قال المعممون في مجلسنا سادة محترمين معممين، على كل حال نجلهم، ولكن هم المراد بأهل العلم أهل العمامة فحسب، الذي علم، الذي عرف الطريق، الذي فتحت له الآفاق حتى لو كان بزي آخر، هذا هو الملاك. الله أكبر. ثم كما قلت تستعيد، تقرأ الحمد السورة، طبعا الحمد السورة يحتاج إلى على كل حال حديث مفصل، أرجعناكم لكتب التفسير. ثم تركع وتسجد، ولكن السجود على كل حال الركوع فيه كلام، ليس سبحان ربي العظيم في السجود، لماذا سبحان ربي الأعلى في العظيم في الركوع والأعلى في السجود، ما معنى سمع الله لمن حمده. الآن البعض يقول أنت أثرت أسئلة، فجاوب على البعض منها بخالف أنت لا نخيب خاطر البعض. سمع الله لمن حمده فرق عن سمع الله من حمده. سمع الله لمن حمد فيه مضمن معنى الاستجابة، أي استجاب الله لمن حمده. رب العالمين فقط يسمع، يسمع ويجيب، يقال في اللغة العربية تضمين سمع بمعنى استجابة. ثم السجود، وما أدراك ما السجود. بعد السجود هذا من أدق أسرار الوجود. في الواقع السجود هي مطار للسفر، المطار قد يكون في صحراء، تعرفون اتفاقا المطارات هو في داخل المدينة، يشوفون أرض صحراوية كبيرة فيها مدرج وبرج مراقبة وصالة مغادرين ومسافرين. نعم المطار في حد نفسه لا قيمة له، مكان مو جميل، المطار مقدمة للسفر للطيران. إذا كان هنالك مطار في عالم الأرواح فمطاره السجود. نعم القوم لهم في السجود حالات وحركات، ولا يستبعد. نعم أنا سمعت بعض المراجع في الطبقة السابقة، مو المراجع الفعليين، في طبقة سابقة لعل البعض كان يمضي ليلته بالسجود، كل الليل السجود. ولهذا لما تمرون على عبادة أهل البيت رحم الله الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير، نعم يقولون هذا جاء عند الرضا عليه السلام، ولعل كان في ليلة شتاء مثلا، الأنسب يكون ليلة شتاء، وأراد أن يقدم هدية للإمام الرضا عليه السلام. احنا ناخذ لنا خروف، ناخذ لنا كم تومان نرميه بالضريح، هذه هديتنا، جيد تقبل الله. ولكن الشيخ الأميني قدم هدية للرضا عليه السلام مؤلفة من 1000 ركعة في ليلة واحدة. نعم هو تلميذ أمير المؤمنين، ما كتب الغدير جزافا، على كل حال له ملكات باطنية. لا أدري بعد ماذا أقول، عيني على الساعة، وصلنا إلى السجود. فعلى كل حال، على كل حال عند الصباح يحمد القوم الصرى. بعد نكتفي بهذا المقدار أظن، بعنوان التحفيز يكفي، ولكن لا نكسر خاطر الإخوان، نطفر من السجود إلى التشهد والتسليم. الوقت صراحة أوشك على الانتهاء، وأنا بنائي على أن نتكلم بما هو المرسوم، ولكن كأنه عيونكم تقول حن الليلة تقطع الحديث، حرام يا شيخنا. ما أدري هل نكمل التشهد والتسليم وأن نكتفي بهذا المقدار. الذين يحبون أن نكمل علامته ماذا؟ صلاة على محمد وآل محمد. قد البعض سوى صلوات من باب التبرك مو من باب الموافقة، هذا نوع من الإجبار يعني. على كل حال لا أدري، الآن صدق اللي ما يبي لا يصلي، ما يخالف، نعفيكم من الصلوات. اللي يحبون نكمل ولو كم دقيقة يرفعوا أصواتهم. أشوف الشفاه كلها تحركت، يعني صدق أن واحد ما كان ناوي كان ما يقول صلوات. المهم إن شاء الله صلوات حقيقية. قلنا ليلة آتي أنا في بالي بعض الملاحظات السريعة غير الصلاة، بعد كافي اجتماعيات، نتكلم اجتماعيات شوي اللي ننهي الحديث. أما التشهد والتسليم فنعم، هذا التشهد والتسليم أم له أسراره الكبيرة. على كل حال أخي العزيز أختي الكريمة، الآن صليت صلاة مقربطة، هاي اللي فيها إذا المرأة فيها بصل وطماط وبطاط وإلى آخره، وإذا تاجر أسهم ما أسهم، وإذا تلميذ فرجار وقلم ومسطرة، وهكذا واحدة طلبة العلم. على كل حال نحن الله يساعدنا، لعل السيد العلم أحد العلماء يقول صلى خلفه أحد الأولياء الصالحين صلى فرادى، قال ها عالم جليل تركت الصلاة خلفه، قال لا عمي هذا العالم ما يعتمد عليه، عادل، قال نعم ولكن كان يسبح في بحر من الدماء، بحر الدماء يصلي مو معقولة والدماء نجسة. فيقول سألنا العالم انت صدق انت تسبح في الدماء؟ قال والله شو اسوي، امرأة قبل الصلاة استوقفتني عندها مسألة نسائية فيها الأمور، أنا جاوبتها ولكن في الصلاة كنت أفكر في مسألتها فكنت أسبح في الدماء، هم دماء غير نظيف. المهم الشاهد إحنا كل واحد يسبح في شيء في متجره في مسألته. الشاهد أرجع وأقول الآن صلينا الصلاة المفرطة في تعويض هذه الكلمة إن شاء الله ختامه مسك في تعويض. التعويض ماذا؟ أتقن التشهد والتسليم، أتقن التشهد والتسليم اعتذارا وتعويضا. هي لحظات يا ربي أنا من التكبير لعبت إلى الآن، ولكن التشهد اتقنه. يأتيك مرجع تقليد تهمل ضيافته لا تعتني به في المنزل، يوم السفر تقبل يديه ورجليه مولانا سامحنا أنا المدة ما قمت بالضيافة، يغفر لك يلا ماشي الحال. فالتشهد والتسليم أصلح ما أفسده الدهر، بل ما أفسدته أي الدهر أنت أفسدته. التشهد والتسليم خلوها محترمة، يعني السلام عليك أيها النبي. وطبعا طبعا هنا معنى ولائي كبير وعظيم، أنت في الصلاة بين يدي الله عز وجل وأنت تلتفت إلى رسول الله السلام عليك، أي صلاة الزهراء عليه السلام. البعض يستغرب كيف في توجه للزهراء في أثناء الصلاة، نعم السلام عليك أيها النبي، حتى في سجدتي السهو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي وأنت في حال السجود. هذا ما في إثنينية. الذي لا يفهم حقيقة الولاية يرى كأن هنالك عالمان متنافسان، كأنه أعوذ بالله الولاية والتوحيد ضرتان لا تجتمعان، كله طريق واحد. هذا على كل حال في وقته. المهم التشهد والتسليم اتقنه، حاول أن تستجمع أفكارك، ولو استجيب لك في السلف التسليم ما سلمت فأنت أثرى أثرياء الوجود، لا ثري يصل إلى غبار قدميك. أي ثراء؟ لو قلت السلام عليك أيها النبي وصل سلامك للرسول، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصل سلامك من آدم إلى إبراهيم إلى الخليل إلى موسى إلى السلام عليكم ورحمة الله، أنتم تعرفون، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لو أن هذه التسليمات الثلاث وصلت إلى أهليها، أنت مو أثر أثرياء الوجود، تأتيك مليارات السلام عليكم وعليكم وعليكم، ممن؟ من آدم، من إبراهيم، من موسى، من عيسى، من النبي، من الأئمة الاثني عشر، من ويا له من ثروة. أنت تفاجأ في دفتر أعمالك اليوم صلاة المغرب مو العشاء، المغرب، مليارات صلوات الأنبياء تنهمر عليك، فكيف بالعشاء وكيف وكيف. حقيقة على كل حال، بعد على كل حال السكوت أولى. المهم يكفي هذا المقدار هذه الليلة. إذن التشهد والتسليم نعم التعويض. الآن كلنا مفلسون حقيقة، نحن لا نعوض لا على صيامنا لا على صلاتنا. على كل حال نحن كان عندنا جد رحمه الله نذكره بخير هذه الليلة، اذكروا موتاكم بالخير. هذا كان جدا إنسان بسيط حتى لا يميز بين الأموال أن هذا فئة كم وفئة كم، يعني مو ملتفت للدنيا، ولكن كان محبا لسيد الشهداء، ولعل بعض ما وصل إلينا من بركاته. يقول المهم كان يقول لي أنا في عالم الرؤيا رأيت أنه في عالم البرزق حاسبوني، صلاتي مو مقبولة، هذه مو مقبولة، يعني شف نفسي مفلس ما عندي شيء، كل ما قلت شيء ناقشوني. قلت بابا أنا عمي أنا ذاكر الحسين، أنا ذاكر، أنا ملا، أنا كذا. لا يقول جاء الفرج. على كل حال هذه القضية نعم إن شاء الله، ولكن طبعا بالشرط ذكر الإمامة ما يكون بها رياء، لا يكون بها منافسة، لا يكون بها إبهام الصوت الجميل، هاي بعد شوائب الرواديد، شوائبهم كثيرة مع الأسف، نلقيت فيهم محاضرة في بعضهم. نعم كل عمل فيه حساب وكتاب، مو شغلة هكذا بلا حساب وما في العالم. المهم في ختام المجلس هذه الليلة تهيأ لذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنافت برحمك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فكر في هذه الليلة بمن نتوسل. ينقل عن بعض العلماء الكبار أنه قال: من أراد أن يصل إلى المقامات العليا فليكثر من التوسل بسيد الشهداء، ولكن الباب إلى الحسين من تعرفونه من؟ توسلوا بالحسين من خلال بابه، أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء. أخوه وابن والده علي أبو الفضل المبرج، بالدماء نرجو هذه الليلة ببركة هذا العبد الصالح ألا يخرج أحد خائبا من هذا المجلس المبارك. يكفي أن نصف حالة الحسين وهو يذهب إلى مصرعه. أروع ما قيل في رثاء الحسين هذه الأبيات، هذه القصيدة: فمشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم: أأخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمن من لا يرحم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتألم. وقف إلى جانبه معذرة: يا صاحب الأمر، تشهد مقامنا وتسمع كلامنا. نظر إلى أخيه أبي الفضل العباس: السهم نابت في العين، مقطوع الكفين، مفضوخ الجبين. أنتم تسمعون تتصورون المنظر تبكون، فما بال الحسين وهو ينظر إلى أخيه وحامل لوائه مضرج بدمائه. قام بعمل ما قام به أمام أحد من الشهداء، نادى: الآن انكسر ظهري، فدينا ظهرك المكسور يا أبا عبد الله. بعد الانكسار على وجهه رجع إلى الخيام حزينا غريبا. هذه تنادي: أين عمنا العباس؟ وتلك تنادي: أين أخي العباس؟ يقولون: الحسين عليه السلام أجابهم بفعله، ذهب إلى خيمته، نزع العمود من الخيمة، يعني اليوم لا عباس لكم. لعل في هذا الموقف نادت زينب: وضيعتاه بعدك يا أبا الفضل، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى وعز منامها. بهذه الدموع الجارية نتوسل بقمر العشيرة بباب الحوائج إلى الله: يا عباس، يا كاشف الكرة عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كرمنا. هذه الليلة نكتفي بالدعاء على المنبر، ولكن قبل أن نناديه 10 مرات كعادتنا في كل ليلة نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره باستغفار مختصر. إلى الإخوان يحبون يخففون الإضاءة لا مانع. اللهم صل على محمد وآل محمد. صيغة استغفار بسيطة ونناديه 10 مرات. إلهي إلهي إلهي ألبستني الخطايا ثوم مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك. رأيت البعض عندما ذكرت مثال الميت والمغمى عليه بدت عليه الحسرة. ساعة اليقظة هذه إخواني اغتنموها. إلهي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. إلهي وعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا. إلهي إلهي أن يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه. كلنا نقول هذه الليلة إلهي قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك لك العتبى حتى ترضى. لا تستحي من بجوارك في يوم من الأيام نخلو كلنا مع ربنا في قبر موحش. إلهي لك العتبى حتى ترضى. مرة أخيرة. إلهي لك العتبى حتى ترضى. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سعادتنا في كل ليلة أيضا نناديه 7 مرات وأرحم الراحمين. كنا في بطون آبائنا في بطون أمهاتنا من أصلاب آبائنا في ظلمات 3. نطفة حسنها صورها جملها أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. الآن نقول يا رب رحمتنا في الظلمات 3 فارحمنا في ظلمات القبور إنا منك وإليك. بهذا اليقين هو أرأف بنا من أبائنا وأمهاتنا شفيق بنا ودود بنا وخاصة في شهر رمضان كلنا ضيوف حتى ليلا ونحن في بيت من بيوته ضيافة في ضيافة. 7 مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذه الليلة لا أدعو لشيء، أقول يا رب إن كانت لنا دعوة مستجابة واحدة فاجعله فرج وليك. جميعا نتمتم بهذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها. كلما قرأنا هذا الدعاء الإنسان بعض الأوقات تذكر هذا الدعاء الشريف، دعاء الافتتاح نكملها أيضا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها وأهلا وتذل بها النفاق وتجعلنا فيها والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين لهذا المسجد والمجلس نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. وعجب الله